جميع. صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، عشية الخميس وليلة الجمعة من الليالي المباركة، وإن الله ليحب من عبده أن يتوب في هذه الليلة ويستغفر ربه ويدعوه من أول الليل إلى سحره، وكذلك بعد طلوع الفجر الصادق إلى غروبه. ليلة الجمعة ويوم الجمعة من الأوقات العزيزة عند الله، يحب ذلك، ويحب من عباده أن يدعوه في مثل هذه الساعات المباركة. وإن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة، وجعل مخ العبادة الدعاء، وقال: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فإن الله سبحانه وتعالى يعتني بعبده عند دعائه، وعباد الله ينقطعون إلى الله، والدعاء هو الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون العبد دائما في حالة الدعاء، دائما يدعو الله سبحانه وتعالى وينقطع إليه ويلتجئ إليه. وهذا معنى الدعاء حقيقة. الدعاء يعني يشعر العبد أنه فقير في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في وجوده، فقير صفر، لا شيء عنده، كل ما عنده إنما هو من رب الأرباب، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فلذا دائما يدعو الله في السراء والضراء، يدعو الله في الليل والنهار، يدعو الله، لا يفتر عن عبادة ربه وعن دعائه لربه، لا يفتر أبدا. المؤمن هكذا لا يغفل عن الله، ويلهج لسانه بذكر الله، وقلبه بحبه متيما، كما في دعاء الكميل في مثل هذه الليلة يقرأ دعاء الكميل رضوان الله تعالى عليه، الذي يرويه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، كان من دعائه دعاء الخضر وهو دعاء الكميل، كان يدعو به الإمام في سجوده، في سجدة واحدة كان يدعو بهذا الدعاء، دعاء كميل: واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيبا. فالعبد ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى وقلبه لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت من قبل أن الدعاء على نحوين: دعاء له ودعاء عليه، وأنه يدعو لنفسه، لأسرته، لجيرانه، بل يبدأ بجيرانه، إذ أنه الجار ثم الدار، كما كانت فاطمة الزهراء في ليالي الجمعة. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن سيرتها أنها في ليالي الجمعة كانت تدعو إلى السحر، ويقول كانت تدعو للجيران، للناس، فقلت لها: أمه، ونحن الدعاء للبيت، لأهل البيت. قالت: الجار ثم الدار. فتدعو للآخرين قبل أن تدعو لنفسها ولأسرتها، وهذا أوج المحبة بالنسبة إلى الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من أحب الناس. فلا بد أن ندعو لأنفسنا، لغيرنا، للمؤمنين، للمؤمنات، للمسلمين والمسلمات، حتى سيد ابن طاووس يقول في ليلة قدر: فكرت في نفسي لمن أدعو، من أحق بالدعاء؟ قلت: أدعو لنفسي، هناك من هو أحق من نفسي، أدعو لوالدي، هناك من هو أحوج من دعاء للوالدين، أدعو لجيراني، لأسرتي، لعشيرتي، للمؤمنين، للمسلمين، إلى أن وصلت إلى هذه الحالة أنه أدعو للكفار فإنهم أحوج إلى الدعاء، أن الله يهديهم. المؤمن هكذا يدعو للكفار بالهداية، ونحن ندعو للمسلمين طرا بالهداية. فندعو، والشق الأول هو الدعاء له، إلا أنه هذا في مقام المحبة والولاية، ولكن النصف الآخر من الإيمان هو البراءة. ولا بد أن ندعو أيضا من الدعاء، يعني كما يتقرب العبد في هذه الليلة ليلة الجمعة بالدعاء للمؤمنين للمسلمين، لا بد أن يدعو على الظالمين، لا بد أن يدعو على المنافقين، يدعو عليهم، يدعو للمؤمنين ويدعو على المنافقين، وكلاهما دعاء، كلاهما يتقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى، لا فرق في ذلك. وإن الله يحب كلا الدعوتين، الدعوة الولائية والدعوة البراءتية، يحبهما. وهذا ما نجده في القرآن الكريم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أصحاب النبي أشداء على الكفار لكن رحماء بينهم. فلا بد أن يكون هناك شدة على الكافر، ومن الشدة الدعاء عليه. لا بد أن يكون الشدة على المنافق، ومن الشدة الدعاء عليه، أنه ندعو عليه. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى منا. فلذا في هذه الليلة، وإن كان ليلة الدعاء، إلا أنه نحن الآن في الشق الثاني من الدعاء، وهو الدعاء عليه، لسنا في الشق الأول، إنما نحن في هذه المحاضرة في الشق الثاني من الدعاء، وهو الدعاء عليه. على من؟ على ما جاء في زيارة عاشوراء، وأنه نتبرأ من أولئك الذين ظلموا أهل البيت وأسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نتبرأ منهم. ومن علامة تبرئنا أنه نتبرأ منهم نلعنهم، لأنه اللعن شعار التبري، اللعن رمز التبري، اللعن علامة وعنوان وآية التبري. إذا أردت أن تتبرأ من الظالمين لابد أن تلعنهم، كما الملائكة يلعنون الظالمين، كما أن الله سبحانه وتعالى يلعن الظالم. الذين يؤذون الله ورسوله الله يلعنهم في الدنيا وفي الآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. فالله يلعن والملائكة تلعن والناس أجمعين، ويلعنهم اللاعنون. وهذا من الدعاء ومن صميم الدعاء، هذا من صميم الإيمان. المؤمن لابد أن يكون عنده هذا القسم من الدعاء، كما يكون عنده القسم الأول، قسم الولاية والمحبة، أنه يدعو لكل الكفار بالهداية، ولكن أيضا فعلا يدعو عليهم باللعن، يلعنهم يدعو لهم ويلعنهم. كلاهما صحيح، كلاهما صحيح من ناحية الولاية والمحبة، وأنه الإنسان يكون قلبه بحر فيه كل شيء، فيدعو للهداية يهدي الناس، الله يحب أن يهدي الناس. لكن إذا لم يكن من المهتدين ولا يقبل الهداية، فدوري الآن ماذا؟ دوري حينئذ ألعنه، لأنه ابتداء ندعو لكل الناس، ندعو للمؤمنين للمسلمين بالهداية، ندعو للبشرية بالهداية. اللهم اهدي البشر كلهم أن يعبدوك حق العبادة، أن تكون الأرض كلها لله، يرثها عبادي الله الصالحون، الأرض كلها لله. نحن ندعو لذلك، أن هذا الدين يظهره الله على الأديان كلها، على الدين كله. هذا من دعائنا، هذا هو القرآن، هكذا أدبنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو. لكن إذا لم يكن الطرف المقابل قابل للهداية، ختم الله على قلبه منافق في سورة البراءة، اقرأوا سورة البراءة حتى تعرفون المنافق، تعرفون المنافقين من هم كانوا في صدر الإسلام مع رسول الله وبعد رسول الله. إذا كان لا يقبل الهداية، لا يقبل علي بن أبي طالب وهو رمز الهداية، وهو محور الهداية، وهو قطب الهداية. إذا يا عمار إذا رأيت الناس في واد وعلي في واد فاسلك أنت وادي عليا، لأنه علي بن أبي طالب على الهدى، لأنه علي بن أبي طالب على الهدى عليه الصلاة والسلام، فاسلك وادي علي بن أبي طالب. لكن الله ختم على قلوبهم بما كسبوا، بما عملوا من السيئات، بما أنهم غرتهم الدنيا واستحوذ عليهم الشيطان واتبعوا نفسهم الأمارة بالسوء، ف فحينئذ هؤلاء لا يقبلون أن نترحم عليهم. يعني ليس موضع الترحم حينئذ إذا كان هو الذي يختار طريق الضلال ويكون ضالا ومضلا، كيف تدعو له بالهداية بعدما اختار الضلال وختم الله على قلبه؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، كذبوا بآيات الله. الأئمة عليه الصلاة والسلام قال نحن آيات الله في القرآن الكريم، كذبوا بنا هؤلاء. إذا كذبوا بآيات الله حينئذ كان عاقبة الذين كذبوا بآيات الله النار، كان عاقبة الذين كذبوا بآيات الله وماتوا وهم كفار وماتوا وهم منافقين. فإن المنافق في الدرك الأسفل من الجحيم، هذا بنص القرآن الكريم. فحينئذ لا بد في مثل هذه الليالي ندعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالهداية، ولكن الذي لا يقبل الهداية إذا كان هناك فئة ضالة ومضلة لا تقبل الهداية بل تكفرني، حينئذ كيف أن أدعو لها بالهداية؟ فهنا أقول كما جاء في زيارة عاشوراء: يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة. كان الحديث لعن الله آل زياد. من هم آل زياد؟ ذكرت بالأمس بعض المشاهد وبعض المعالم وبعض شيء من التأريخ عن زياد ابن أبيه، وأنه أمه سمية، وكيف أنه ينسب إلى سمية تارة، إلى أبيه أخرى، إلى عبيد ثالثة، وأخيرا نسب في التأريخ إلى أبي سفيان. كيف كان هذا الأمر؟ عائشة كانت تقول عن زياد: زياد ابن أبيه، أبوه غير معلوم، لأنه أمه كانت ذات علم ذات راية، كانت من الفاحشات من المومسات أنذاك، تسكن حارة البغايا كما في مروج الذهب وكذلك في كامل التأريخ وغير ذلك من الكتب التأريخية ينصون على هذا المعنى. فكانت باغية، وإذا به ينسب زياد إلى أبي سفيان. لماذا؟ بعد شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، معاوية وجد أنه زياد من دهاة العرب، داهية سياسي، وجد أنه هذا خطر على حكومته، خطر على حكومته، على دولته في الشام، فلابد إما أن يتخلص منه باغتياله بقتله، وإما أن يجذبه إليه. ومعاوية يقول أنا عندي دائما، حلاوة معاوية معروفة أنه يجذب الناس، جاذبيته أكثر من دافعيته، لذا يجذب الناس، وإذا كان بيني وبين خصمي ولو شعرة واحدة فإني لا أقطع تلك الشعرة. هذه سياسة معاوية معروفة، لأنه كان يجذب الناس، لذا فكر ودبر وقدر على أنه زياد لا بد أن يدخل في بلاده، لا بد أن يدخل في حكمه الأموي، زياد لا بد أن يدخل لأنه عبقري، لأنه رجل محنك سياسي وعنده خبرة في إدارة الدولة، إذ أنه كان واليا من قبل على فارس، فحينئذ هذا الرجل لا يفرط به. فجاءه من قبل الضغط عليه والترهيب، حبس أولاده كما ذكرت بالأمس، حبس أولاده، أخذ ماله، إلا أنه لم ينفع، فجاء من طريق الآخر وهو الترغيب وهو المال، وهو نقطة ضعف زياد. نقطة ضعف زياد في حياته أنه دائما كان عند هذه العقدة النفسية من حيث النسب، لأنه عند العرب معروف أنه زياد ابن أبيه، يعني ابن زانية، يعني أبوه غير معروف، فلذا عد عقدة نسب. معاوية قال أنا عندي استعداد أنه أنسبك إلي حتى تكون قرشيا، حتى تكون من قريش ويعلم حينئذ من هو أبوك، فأنسبك إلي وتكون أخي، لكن بشرط أنه تدخل تحت إمرتي وتكون كما أكون. فقبل زياد بذلك في محفل صعد في الشام، هكذا في التاريخ أنه صعد معاوية المنبر وجلس زياد في الدرج الثاني من المنبر، ثم جاء أبو مريم السلولي وهو الخمار في الطائف معروف قواد وخمار. جاء وشهد شهد بأي شيء؟ قال أشهد على أنه يوما ما جاءني أبو سفيان وهو سكران وقال أشتهي النساء، قلت لم يكن عندي إلا سمية، قال هاتها وإن كانت طويلة الثدي متدلية الثدي وكريهة الإبط أو كريهة البط، رائحتها كريهة لكن هاتها. كانت الشبق في أعلى الشهوة والشبق. فيقول دخل معها، وعبارة عجيبة يعني أنا أترفع أن أذكر هذه العبارة الذي ورد في التاريخ على هذا المنبر المقدس والشريف. عبارة عجيبة أنه كيف رأى بعدما خرج السمية، وأنه كيف رأى ما رأى من سمية آنذاك لا أذكر، لكن موجود في التاريخ. فقال أنا أشهد بذلك. زياد قال أتيت تشهد على أني أنا ابن أبي سفيان أو أتيت أن تشتمني؟ قال هذا ما سمعت وما رأيته من أبي سفيان. يقول وفي تلك الليلة تعلقت نطفة زياد من أبي سفيان فشهد على أنه زياد ابن أبي سفيان، وانتهى المشهد المضحك آنذاك ومشت على أنه زياد ابن أبي سفيان. ثم ولاه بصرة أولا ثم الكوفة فولاه العراقين، يعني العراقين عندما يقول هذا مصطلح يعني الكوفة والبصرة، فصار والي من قبل معاوية، إلا أنه في ضوء سياسة معاوية، سياسة معاوية أنه تلعن أميرهم علي بن أبي طالب على المنابر، فأول من صعد المنبر ولعن في البصرة وفي الكوفة زياد، وأسس هذه الظلامة التاريخية لأمير المؤمنين أسسها معاوية وأتباع معاوية منهم زياد، أسسها أنه كل جمعة الخطيب فرض عليه أنه يلعن أمير المؤمنين ويسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أنا أذكر لكم قساوة ابن زياد، قساوة زياد ابن أبيه من التاريخ. طبعا أنا عندما أذكر إنما أذكر من تاريخ القوم ليس من تاريخنا، إنما ما جاء عند القوم، لأنه هذا في المجادلة أفضل، وجادلهم بالتي هي أحسن، فلا بد أن يكون من عندهم. يقول في كتاب زياد ابن أبيه صفحة 50 وكذلك صفحة 54 و55، ويكفيك شاهدا على قساوته وشقاوته خطته المعروفة بالبتراء، لأنه هاي العبارة أقرأها نصا، لأنه لم يبدأ بحمد الله. فقال الكاتب، الكاتب من هو كاتب هذا الكتاب زياد بن أبي؟ هي سلسلة من في 10 حلقات بقلم خليل هنداوي، بقلم خليل هنداوي ومحمد الأنطاكي وبدر الدين حاضري ومحمد طحا. فهؤلاء الذين كتبوا هذه السلسلة، ومن السلسلة زياد بن أبيه. فيقول هؤلاء يقولون واستمر في التشدد وأحمل سيفه في الناس بقسوة وأخذ بالظنة، يعني يكفي أنه يقول فلان ترابي يعني شيعي، ترابي يعني شيعي، كان يأخذ فكان يقتل ويعاقب لأقل شبهة يجدها في المتهمين، وخافه الناس خوفا شديدا. لم يكن زياد يعفو عن إهراق الدماء، هاي العبارة من عندهم مو من عندي. لم يكن زياد يعفو عن إهراق الدماء، وحين زار الكوفة أميرا كما قدمنا شاع فيها الرعب والفزع، وكان قد طلب أوفى ابن حصن أو حصن وهو من خير الرجال، فهرب من وجهه واختفى. وفي ذات يوم طاف زياد بالمدينة فالتقى بأوفى، فقال له زياد المثل المشهور أتتك بخائن رجلاه، يعني الخائن أتاه برجليه، وهو مثل يضرب لمن يسير بنفسه إلى مصيره أو إلى ما يكرهه. ثم قال ما رأيك في عثمان؟ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنتي. قال زياد فما تقول في معاوية؟ قال جواد حليم. قال فما تقول فيه؟ قال بلغ والله لأخذن البريء بالسقيم والمقبل بالمدبر، يعني يكفي أنه أظن به فأنا أخذه وأقتله. قال زياد قلت ذاك، لم ينكر أنا قلت ذلك. قال خبطتها خبطت عشواء، معذرة، خبطتها خبطت عشواء. فقال زياد ليس النفاق بالشر الزمرة، هذا أيضا مثل عربي، ويفسر هذا المثل هو الكاتب يفسر: أي لست خيرا من سواي، فالذين سبقوني، فالذين سبقوني، تركيز على هذه العبارة، فالذين سبقوني أخذوا الناس بالشدة كذلك. يعني أنا على ما كان السلف، أنا على ما كان الصحابة قبل أخذوا أيضا بشدة، وأنا على طريقهم. فضرب له هذا المثال، ثم سأله عن أشياء أدانه بها على حد رأيه وقتله، وأكثر زياد من إحراق الدماء، وأمر قواده بذلك. وحين استخلف زياد سمرة بن جندب على البصرة أكثر القتل فيها كذلك، حتى أنه قتل في يوم واحد 47 رجل كلهم قد جمع القرآن حفظ القرآن. واشتد زياد في أمر الخوارج وطاردهم في كل مكان، وكان يغري بعضهم ببعض كعادته. في صفحة 54 و55 من هذا الكتاب، ثم في صفحة أخرى يذكر موقف آخر بالنسبة إلى ابن زياد. أنا لا بأس أن أذكر هذا الموقف، حيث أنه الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام بعد الهدنة، وكانت من الهدنة أنه لا يمسون الشيعة بالأذى، ولكن ابن زياد أخذ يأخذ على الظن كل شيعي ويحاربه ويقتله ويسجنه ويشرده، فأرسل إليه الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام رسالة على أنه كان المفروض أنه حسب الهدنة التي بيني وبين معاوية أنه لا تعترض لشيعة أمير المؤمنين لشيعة أبي، فكتب له رسالة لم يذكر أباه، إنما كتب إلى زياد من الحسن بن علي إلى زياد. هذا الأمر غاضب زياد، لأنه عرف على أنه أبوك غير معلوم، وإن كنت الآن منتسب إلى أبي سفيان ولكن أبوك لا زال غير معلوم زياد بن أبي، فغاضه. فكتب زياد إلى الإمام الحسن في رسالة، وأيضا كتب من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن، لم يذكر أمه فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أباه، إلى الحسن. فأرسل الإمام الحسن الرسالة إلى معاوية، ومعاوية ذم زياد، قال هو عندما قال زياد من لم يذكر اسم الآب لأنه أنت أبوك معلوم، أما أنت تريد حين لم تذكر اسمه حتى ينسب إلى أمه، أما تدري أنه أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، هذا له الشرف، ليس مثلك عندما تنسب إلى أمك سمية. أمك سمية كانت زانية ومعروفة بالزنا، أما فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ثم قال في رسالته زياد بن أبي أنه لو وجدت من شيعة علي بن أبي طالب بين أطفالك وبين لحمك لأخذتهم ولقتلتهم، ولأنه لحم الذي أنت فيه أحب إلي أن أأكله. هذا بغضة وعداء للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ولأهل البيت عليه الصلاة والسلام. هذا ما جاء في زياد ابن أبيه، وأنه بعدما ألحقه، لا بأس أن الجانب الأدبي، ألحقه معاوية بأبيه، قال له عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان بن الحكم في هجائه: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة على الرجل اليماني، عن الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عفو، يعني أبوك عفيف لم يزني، أبوك عفو، وترضى أن يقال أبوك زاني؟ فأشهد إن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الثاني، مثل الفيل الذي يلد من حمار أجلكم الله، وأشهد أنها حملت زيادا وصخر من سمية غير دان. قال يزيد بن مرزع جد السيد الحميري في هجاء عباد بن زياد، وهو من يعني من أولاد زياد، قال هجاء له: فكر ففي ذلك إن فكرت معتبر، هل نلت مكرمة إلا بتأميري؟ عاشت سمية ما عاشت وما علمت إن ابنها من قريش في الجماهير، هي عاشت ولم تدري أنه ابنها من قريش. وهذا إنما هو في مقام الطعن بالنسبة إلى زياد وإلى أمه. وكذلك هناك أشعار أخرى موجودة في التاريخ. قال يزيد بن مرزع أيضا في هجاء عباد، كان عنده لحية طويلة جدا، كان ذات لحية طويلة، فقال في هجائه: ألا ليت اللحى كانت حشيشا فتعلفها خيول المسلمين. عند لحية طويلة، فهذا الشعر قال في هجائه. ومنهم عبيد الله، وقيل في هجو وهجو أخيه عباد ما للوم عنك محول ولا لك أم من قريش ولا أب، وقل لعبيد الله ما لك والد بحق ولا يدري امرؤ كيف تنسب. هذا هو زياد بن أبيه، رجل سفاك ظالم سود تاريخ الإسلام وسود تاريخ المسلمين بظلمه وجوره، هذا ما اتفق عليه جميع المسلمين كما هو في التاريخ. ولكن العجب، كل العجب، أن هذا الكتاب الذي يكتب عن زياد، وقد قرأت لكم بعض العبائر التي تدل على قساوة زياد وشقاوة زياد وظلم زياد، لكن في آخر صفحة هذا النفاق الذي نحن نخافه، هذا النفاق الذي نخافه، أنه في آخر صفحة يقول على أنه والأقوال، قال صاحب كتاب زياد بن أبيه، والأقوال في زياد كثيرة لا تحصى، والذي يعنينا هو أنه كان يمثل الخليفة ويسير على هواه، وهذا هو النفاق بعينه، طبعا هذه عبارة مني، وكان يمثل الخليفة ويسير على هواه، فلما كان واليا على الفرس أو على فارس من قبل علي بن أبي طالب كان مقبول العمل، لا يجسر على التمادي في الباطل، ولكنه حين صار واليا يعمل لحساب معاوية انقلب الرجل، فصار ماردا جبارا، هاي عباراتهم، فصار ماردا جبارا مستمدا لا ينجز وعدا ولا يرعى عهدا، في ظمأ دائم إلى الدماء، في ظمأ دائم إلى الدماء، يعني دائما عطشان للدم يشرب دماء المسلمين، في ظمأ دائم إلى الدماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. صفحة المصدر نفسه صفحة 93، والعجب هنا أنه في آخر الصفحة يقول وفي نهاية المطاف يقول رحم الله. شوف النفاق، هذا الرجل الذي تقول عنه هكذا، وأنه قتل حجر بن عدي، ويذكر قصة ابن حجر عدي وكيف قتله، يذكر كل هذه المظالم والظلم والجور، ولكن في آخر صفحة يقول رحم الله زيادا وضاعف له في حسناته وتجاوز عن سيئاته إنه هو الغفور الرحيم. واقعا من حقنا أنه نقول لعنة الله على الأمة التي أسست أساس الظلم، غيرت التاريخ كله، أنه أنت تذكر هذا الظلم من زياد بعدين يقول رحم الله زياد، تترحم عليه؟ أقول لك أضبط من هذا؟ خلي أقول لك حتى تعرف شقد الحقائق حرفوها وشوهوا علينا الحقائق التاريخية، خط الأموي والإعلام الأموي، ولا يزال الإعلام المضلل لا يزال يشتغل. أتدرون أنه زياد يعد من الصحابة؟ ليش؟ لأنه ولد في أول هجرة النبي، طبعا يقال طفل لمن توفى النبي كان 10 سنوات عمره، اسمعوها جيد، شوف المفارقة، يعترفون أنه ظالم سفاك فاجر فاسق جبار مارد، سمعت الكلام يعترفون، لكن مع ذلك يقولون عادل، شلون ما أدري، لأنه يقولون صحابي، كيف أنه صحابي؟ على كل حال ولد في عصر النبي، حتما هو طفل شايف النبي مرة واحدة، وإذا كان شايف النبي مرة واحدة فهو صحابي، لأنه كل من رأى النبي ولو لحظة واحدة فهو صحابي، صحابي معناته صحابي، وكل صحابي عادل، إذن زياد ابن أبي عادل. والأضرب منها يقولون زياد ابن أبيه مؤمن، ليش؟ لأنه عندهم قاعدة كل صحابي مؤمن، وبما أنه ثبت على أنه زياد ابن أبي صحابي فهو مؤمن. لما يصلوا، شوف البغض بالتاريخ، لما يصل إلى أمين علي بن أبي طالب يقولون ليس علي بن أبي طالب هو السابق في الإسلام، لا، الآن أكو طائفة تقول بهذا القول على أنه ليس السابق في الإسلام علي بن أبي طالب، بل السابق الحاكم الأول فلان هو السابق في الإسلام. كيف؟ قال لأنه علي بن أبي طالب كان عمره 10 سنوات وأسلم، ولا يقبل إسلام الصبي حتى يبلغ، فلما بلغ علي بن أبي طالب وقبل إسلامه كان فلان قد أسلم. إذن فلان إسلامه قبل إسلام علي بن أبي طالب. هاي الشيء تحط لها وتداوى، غير تقول الله ينتقم منهم. بس كما يقول الأخ، لا حول ولا قوة. أولاد زياد، آل زياد منهم كما يذكرهم ابن قتيبة هم عبد الرحمن، طبعا توفي زياد في الكوفة بطعم بعد شهادة حجر بن عدي بعامين، وعنده كلمة لعبد الله بن عمر بن الخطاب، عنده كلمة أنه لا حصلت بالدنيا ولا أنه فزت بالآخرة، خسرت الدنيا والآخرة. مضمون كلام أنه خسرت الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران مبين، أنه ما عشت بعد حجر بن عدي إلا عامين، ما استلبيت بالدنيا اللي تريد عيشة بيها، كما أنه آخرتك سودت بقتل حجر بن عدي، كنت من الظالمين، والظالم مأواه النار. هذه مقولة عبد الله ابن عمر بن الخطاب. فيقول أولاد زياد هم عبد الرحمن ومغيرة ومحمد وأبو سفيان وعبيد الله وعبد الله. عبيد الله يأتينا إن شاء الله حياته. وأمهما مرجانة وسلم وعثمان وعباد وربيع وأبو عبيدة ويزيد وعنبسة وأم معاوية وعمر وعمر وغاصن وعتبة وأبان وجعفر وسعيد وإبراهيم. 21 ولد وبنت. هؤلاء من آل زياد، من أولاد زياد نفسه. ألا فلعنة الله على آل زياد لأنهم ظلموا، واللعن يكون لمن ظلم. في صحيح البخاري كل من آذى وليا فإنه يحارب حاليا في الحديث عندهم. فهنا نقول زياد قد حارب وليا وآذى وليا، آذى الله وآذى رسوله في أهل بيته، فهو بنص القرآن الكريم كل من يؤذي الله والرسول فعليه لعنة الله في الدنيا وفي الآخرة، وأنه حري حينئذ باللعن وبالمحاربة. فإما أن يقال علي بن أبي طالب ليس من المؤمنين الأخيار، ليس من الأولياء، وهذا خلاف الواقع والحقيقة، وخلاف ما يذكره السنة والقرآن الكريم في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وإما أنه يقال هذا الصحيح ليس بصحيح، هذه الرواية غير واردة، أنه من آدى وليا فهو حريئا يحارب حاليا. فلذا نحن عندما نقول لا بد أن نرجع إلى أصالتنا وإلى هويتنا الإسلامية من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا، لأنه المقدمة هي التي تعطينا بسلامتها سلامة النتيجة. أرجو الانتباه، موضوع مهم، أنا دائما أذكر هذا الموضوع، ولكن الليلة أريد في خلال دقائق أوضح هذا الموضوع، أنه النتيجة تابعة للمقدمات. إسلامك اليومي تابع لإسلام صدر الإسلام. إسلامك اليوم يا شاب أيها المسلم والمسلمة، سني وشيعي لا فرق عندي، كل مسلم ومسلمة إسلامه اليوم تابع للإسلام في صدره. فهذا الخط من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا، لا يحق لك أن تقول لي تلك أمة قد خلت من قبل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا غير صحيح، لأنه هي آية صحيحة لكن كلمة حق يراد بها باطل. هذه آية قرآنية صحيحة، إلا أنه كلمة حق يراد بها باطل، باعتبار نحن الآن إسلامنا متصل بصدر الإسلام. كيف؟ لأنه إسلامنا نتيجة، النتيجة تابعة للمقدمات. إذا كانت المقدمات واحدة منها خسيسة باطلة، النتيجة باطلة حتما. كيف؟ أضرب لك مثال سهل جدا، موضوع منطقي، ولكن بهذا المثال السهل يتضح عندكم إن شاء الله. إذا قلنا 5 و4 ايش قد يساوي؟ 9. إذا قلت لا غلطت واشتبهت قلت 10. 5 و4 10. بعدين أقول 10 و10 يساوي 20، 20 و20 يساوي 40. يا ترى هذه النتيجة 40 صحيحة أو باطلة؟ مع أنه قبلها المقدمة القبل عن النتيجة وهي 20 مع 20 يساوي 40، صحيح 20 مع 20 يساوي 40. زين قبلها قبلها 10 و10 يساوي 20، هذا صحيحة، هاي مقدمتين صحيحة. لكن المقدمة الأولى عندما أقول 4 و5 يساوي 10 أقول هذا غلط باطل. فهذا الباطل الأول يسري إلى نتيجة اليوم. الأمة التي أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت يسري إلى يومنا هذا. لذا من حقنا أن نتقرب إلى الله في ليلة الجمعة بالدعاء للمؤمنين وبالدعاء على الظالمين، أولئك الذين أسسوا أساس الظلم. فيا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. لعن الله آل زياد وآل مروان. من هم آل مروان؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله في الليلة القادمة بشرط الحياة والتوفيق الإلهي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، رجاء أن نقرأ مرة أخرى بنية الرجاء. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، جعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. طبعا الليلة لثلاث ليالي ينعقد مجلس عزاء إن شاء الله من بعدي من هذه الليلة للأخ العزيز الدكتور أبو حيدر باسمه إن شاء الله، من هذه الليلة تنعقد يعني مجلس مختصر إن شاء الله سماحة الأخ العزيز الشيخ أحمد إن شاء الله يتحفنا بذلك. فكونوا إن شاء الله في المجلس وبعد ذلك نكون بخدمتكم إن شاء الله على مأدبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. طبعا أعتذر من الإخوة على الإنترنت في هذه الليلة أنه من حيث السؤال والجواب، إن شاء الله غدا أجعل وقت أكثر حتى أجيب الأسئلة في هذه الليلة وغدا. أكو سؤال؟ سؤالين. كم سؤال؟ سؤالين. سؤالين؟ سمحنا سؤال واحد. سؤال واحد فقط. السؤال الأول من الأخ سيد أحمد من السعودية من غرفة الغدير، ما هو ثواب زيارة الإمام الحسين كل ليلة في المنزل؟ ثوابه طبعا ورد في الروايات كثيرة، ما يقارب عندنا أكثر من 100 رواية في زيارة الإمام الحسين وثواب الزيارة، وقد ذكرت ذلك في كتاب بهجة العارفين في زيارة 40. ولا شك أنه من الثواب الذي يترتب على زيارة الإمام الحسين أنه يعد له بحجة وعمرة مقبولة، يعني أدنى الثواب أنه يثاب بحجة مع رسول الله وعمرة مع رسول الله مقبولة، ثم هناك زيادة على هذه حتى يصل على أنه بكل قدم يرفعه ويضعه في زيارة الإمام الحسين يكتب له حجة مقبولة وعمرة مقبولة، وهذا ما ذكرته بالتفصيل وشرحته بالتفصيل ومعنى ذلك. فلذا ثوابه عظيم عند الله وعند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أنه يكون من أهل الجنة إن شاء الله. فنسأله أن يدعو لنا ونحن أيضا ندعو له ولكل المؤمنين بالتوفيق والتسديد، وإن شاء الله أن نكون من الزائرين الحقيقيين لأئمتنا عليه الصلاة والسلام لرسول الله، ونكون من خدمة الدين، من خدمة القرآن الكريم، ومن خدمة الرسول الأعظم وأهل البيت عليه الصلاة والسلام، ومن خدمة الصحابة النجباء، الصحابة الكرام النجباء أيضا نخدمهم ونترضى عليهم ونترحم عليهم. وأما من كان من المنافقين فإنا نلعنهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، لأنه عندنا الملاك المبدأ هو القرآن الكريم، والذي يؤذي الله والرسول سواء كان من أهل بيته، من صحابته، من غير صحابته، لا يفرق عندنا، لأنه ليس الملاك الرجال، الملاك هو الحق، تعرف الحق تعرف أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلح من صلى على محمد وآل محمد، على محبة الحسن والحسين أعيدوها ثانية، على محبة أهل البيت ونستقبل سماحة الشيخ أعيدها ثالثة.